عباد الله، الأحداث الذي نشاهدها في المكلة وراءها من يدير الفتن ويريد إشعال فتنة في بلادنا واقتتال وفوضى، ولذلك نحذر المسلمين مما يحدث، وأن هناك من يريد إشعال الفتنة في هذه البلاد وسوقها إلى مصير مجهول وفوضى عارمة، ولذلك علينا أن نتكاتف جميعا ونحذر ونأخذ بالأهبة لمثل هذه المؤامرات. وعلى كل غريم أن يبحث عن غريمة، أن يبحث عن غريمه ومن هو صاحب الذنب. أما أن تجر البلاد برمتها ومن لا علاقة لهم بالجرائم أو بالأخطاء، هذا لا يجوز أبدا ويرفضه الإسلام. فدم المسلم معصوم، وعرضه وماله ونفسه، فلا يجوز التعدي على المسلمين ولا جرهم إلى فتنه.